أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نرد على من نقول له عليك بالصلاة مع الجماعة في المسجد ويقول أنا أصلي في البيت في جماعة وجزاكم الله خيرا؟ الجماعة جماعة المسجد، وإلا لو كانت جماعة البيوت لماذا بنيت المساجد؟ فهذا من عبث الشيطان بالإنسان أنه يضيع عليه الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.